والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق. وهو واجب مع العمر، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه النسائي. أولا، الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، بل أصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الاستدلال بهذه الآية العظيمة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولفظ لله على الناس يدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد ذكر القيد الأعظم الذي لا يعني إذا لم يتوفر فإن الإنسان يعذر، لكنه قال: لله على الناس حج البيت. وقوله من استطاع إليه سبيلا يعني من قدر أو من استطاع الوصول إليه بأي وسيلة من الوسائل. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو استطاع أن يحج ماشيا فإنه يجب عليه أن يحج، لأنه يعتبر في مقدوره وفي استطاعته. وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا استطاع أن يؤاجر نفسه، يعني يذهب مع الناس بأكل بطنه فيؤاجر يعني بعمله فعلى أكل بطنه وعلى عقبته يعني الركوب، فإنه يعتبر مستطيعا للحج. وقال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالأمر في الإتمام يدل على الوجوب، قال: وأتم، والإتمام يدل على أن حتى من التزم بالحج أو العمرة وكان ذلك الالتزام غير فرض وغير واجب لكنه دخل فيه، فقد ألزم نفسه بالدخول في مناسكه ويلزمه إتمامه، إلا إذا أحصر فإنه يتحلل أو يكون قد اشترط شرطا يخرجه منه، كقوله: إن حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني، مما هو حابس شرعي. وقال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال: يا ربي ما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان أو التأذين وعلي البلاغ أو الإبلاغ. فأذن على أبي قبيس، قال: فأجابه: من في أرحام النساء وأصلاب الرجال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم لما قال اليهود يعني: إن نحن يعني أبناء الله وأحباؤه، وقالوا أيضا إنهم يعني ينحدرون إلى إبراهيم عليه السلام وينتسبون إليه لأنهم من سلالته. قال فليحجوا، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذن في الناس بالحج فلم يحجوا، فقال على ما يعني الانتساب الذي تنتسبون إليه لليهود والنصارى هذا انتساب كذب، لو كنتم صادقين فيما تقولون وأنكم من سلالة إبراهيم حقا وأنكم تتبعون سنته وطريقته لا حججتم البيت، فلم يحجوا بل استكبروا عن الحج. وأما الأصل فيه من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر حديث الباب الذي ذكره هنا، وهو أنه بني الإسلام، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر مرة الصوم قبل الحج ومرة الحج قبل الصوم وصوم رمضان وحج البيت، وهو حديث في الصحيحين متفق عليه. فقوله وحج البيت هذا دليل على أنه ركن من الأركان العظيمة والمباني التي لا يقوم الإسلام إلا عليها. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا الحديث الذي ذكره أيضا قال: ذروني ما تركتكم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا تمام هذا الحديث. وقد بين أيضا في بعض طرق الحديث ما يدل على أنه إنما يجب الحج في العمر مرة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا حجة الوداع التي حجها صلى الله عليه وسلم ثم مات بعدها، وقال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا الحديث، لما قالت عائشة: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولا شك أن الحج والعمرة فيه من المجاهدة، مجاهدة النفس ومصادرتها، وفيه أيضا من تحمل البلاء والمشقة، وفيه من البذل ما فيه من نوع من أنواع الجهاد والمجاهدة والمصادرة، وحتى احتمال أذى الناس والصبر عليهم وتعليم جاهلهم وإطعام جائعهم، كل ذلك ولو كان من النفقة الخاصة في الإنسان فإن هذا نوع من الجهاد، هذا نوع من الجهاد. فالنساء لا شك أنهن يعني يبذلن يعني ما يبذل مثل ما يبذل الرجال، ويكون عليهن شدة عند الرمي أو في المطاف أو في مثلا الانصراف، فهذه كلها تعتبر من المكابدة ومن المجاهدة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم يعني عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل حسن التبعل بالنسبة للمرأة يعدل الجهاد، قال: حسن تبعل إحداكن يعدل ذلك، يعني إذا أحسنت في تبعلها لزوجها فإنه يعدل ما يفعله الرجال في الجهاد، لأن فيه من المصابرة وفيه من أيضا تحمل الأذى وفيه أيضا من الصبر أحيانا على الضيق، على ضيق المعيشة وقلة ذات اليد أحيانا، لا شك أنه نوع من الجهاد. وقد أجمعت الأمة على وجوبه على المستطيع في العمر مرة واحدة. الحج في اللغة هو القصد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه. فاللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد مكة والمشاعر، قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص بشرائط معلومة وكيفيات محددة، سواء كان في الوقوف أو في الرمل، في الرمي أو في طريقة الطواف أو في التحلل، فكل ذلك بكيفيات معينة. قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص بشرائط معلومة وكيفيات محددة. فأما قصد مكة ومعها المشاعر سواء كان مما هو داخلها أو خارج عنها كعرفة لعمل مخصوص وهو أداء الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده والزمن الذي حدده الشارع في وقت معين، لا يجوز أن يكون قبله ولا يجوز أن يكون بعده. الحج يوم يحج الناس، وإذا حج الناس وذلك بضبطهم للحساب، بضبطهم للحساب يكون يوم التاسع هو يوم الحج، ويكون يوم ثمانية هو يوم التروية، وهو اليوم الذي كانوا يتروون فيه ويتزودون للماء لعرفة، لأن عرفة ما كان فيها ماء، ويصلون الخمس الفروض في منى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء من الظهر يوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع، ثم يرحلون إلى عرفة. فهذه هي الكيفيات المخصوصة. وأما الشرائط المحددة المعلومة فسيأتي معنا أنواعها وأقسامها، فإن منها ما هو شرط للوجوب والصحة، ومنها ما هو شرط للصحة، ومنها ما هو شرط للوجوب. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وتسمى حجا أصغر، تسمى حجا أصغر لمشاركتها للحج في الإحرام وفي الطواف وفي السعي وفي التحلل، فهذه من المشاركة التي تشارك فيها العمرة الحج، فسميت الحج الأصغر. واصطلاحا زيارة البيت الحرام، زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، والمقصود أي بإحرام وطواف وسعي وتحلل، هذا معنى الوجه المخصوص. ولم يقيدها بزمن، قال في زمن معين، فهي مطلقة لأنه لا يمنع من الإتيان بها في أي وقت من الأوقات وفي أي زمن من الأزمان. ولقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث ونصوص كثيرة، من أحاديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والإنسان في حاجة ماسة إلى أن نفي الذنوب، وكذلك في حديث آخر أو لفظ آخر تنفي الذنوب والمرض والفقر، فهذا كله مما يعني يتبارك به الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى للطواف والسعي به، وتجديد دائما وأبدا يعني هذا الاغتسال من هذا الحوض، فإن الصحة تزداد والخير يتبارك عند الإنسان، وكذلك يكون الإنسان في حالة من بعدها من يعني الطاقة، تعطيه طاقة في عمله وتعطيه طاقة في العبادة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا أيضا حديث في الصحيحين، العمرة إلى العمرة كفارة، فالإنسان في حاجة ماسة إلى تكفير الذنوب، وبخاصة أننا نجترح الذنوب، نجترح الذنوب وخاصة باللسان، اللسان كثيرا ما يجترح الذنوب، وكثيرا ما يقع الإنسان في الأخطاء في النظر، وكثيرا ما يقع الإنسان في الأخطاء في العمل، كثيرة أخطاءنا لا تحصى ولا نستطيع أن نعدها، لكن جعل الله عز وجل لنا حوضا نتطهر فيه، وجعل الله عز وجل لنا كفارة، وهذا فضله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بين العمرتين، طبعا مقصود به هنا الذنوب الصغيرة، وأما بالنسبة للذنوب الكبار والعظائم فهذه لا يصح، لا يمكن أن تكفرها العمرة، وإنما يكفرها التوبة، لأن من شروطها التوبة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحج المبرور، ولهذا قال من الحج المبرور إطابة المطعم، إطابة المطعم. فإذا كان مطعم، ولهذا يتحرى، كان علماء السلف يتحرون في إطابة المطعم مطلقا، ولكنهم يتحرون في أيضا نفقة الحج ما لا يتحرون في غيرها. حتى العرب، حتى العرب قبل الإسلام لما أرادوا بناء الكعبة فما استطاعوا أن يعني بالنفقة التي لا يكون فيها شيء من الربا، وليس فيها شيء من الظلم، وليس فيها شيء من السحر، ما استطاعوا أن يوفوا بأن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصرت بهم النفقة، فخرج الحجر. الحجر هذا من الكعبة، لا هو من الكعبة، وهو لو بنيت عليه لبنيت على قواعد إبراهيم، ولهذا لا يستلم من الكعبة إلا ركنان: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. وأما بالنسبة للركنين الآخرين فليست على قواعد إبراهيم، ولو كانت على قواعد إبراهيم لاستلمت. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أنها أيام قليلة، ثلاثة أو أربع أيام، حتى بعض الناس قد يذهب إلى عرفة مباشرة، لكن الحج المبرور الذي يؤتى فيه بيش؟ يؤتى فيه بالأركان، ويؤتى فيه بالواجبات، ويؤتى فيه يحافظ فيه على السنن، ويحافظ فيه أيضا على الوقت من حيث الاستثمار والاستفادة وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والكف عن المحارم والأذى، أذى الناس، كل هذا يسمى. وخاصة الكلام، يعني الكلام في السيارات عندما يمر بعضها على بعض بكثرتها، الناس قد لا يسلمون من التلفظ ببعض الألفاظ التي أحيانا قد يذهب يعني الأجر كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين حجهم، لأن هذه فريضة عظيمة، يعني ليس له جزاء إلا الجنة إذا كان مبرورا. فلهذا يقال إن بعض أهل العلم إذا حج يكون كالحية الصماء، يعني إن كان ما ينفع ما يضر أحد، ويجتنب الإساءة، يجتنب الإساءة حتى لو يعني وقع عليه شيء، أما الغلط أو الخطأ يتحمله ويصبر عليه. الناس الآن ما يستطيعون الصبر حتى لو بس سقطت سيارة على كلام. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، لأنه رأس الأمر وهو مشتمل على كل خير. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يدخل فيه الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالقلم، وجميع أنواع الجهاد التي ذكرها أهل العلم واستنبطوها من الكتاب والسنة. قيل ثم ماذا؟ انظر إلى بعد الجهاد والمجاهدة، قال حج مبرور. حج مبرور، فإذا الحج المبرور يعتبر من الأعمال العظيمة، بأنه يلي مرتبة الجهاد لما فيه من مجاهدة النفس، وما فيه من بذل المال، وما فيه من ترك الراحة، وما فيه من أيضا مفارقة الأهل. ويعني المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهو حديث صحيح، قال: من حج ولم يرفث، سائر ما يشتق عليه الرفث سواء كان باللسان أو بالفرج أو بغيره، وإن كان الرفث في الغالب يعني هو الجماع أو الكلام، حتى في الجماع في مواجهة النساء أو في غير مواجهة النساء فإنه يعتبر من الرفث. ولم يفسق، يعني ما أخطأ في حجه بالوقوع في شيء يفسقه، رجع كيوم ولدته أمه. ولهذا يرى الشيطان في ذلك الوقت في موقف من أخزى المواقف، ما يكون أخزى منه إلا ما رؤية في بدر، في بدر، لأنه في بدر تخزي الشيطان. فكذلك في هذا الموقف، يعني يتعب وينصب ويسعى في إفساد الإنسان وفي إضلاله وإغوائه، فيأتي هذا الإنسان تائبا مستغفرا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فيذهب كل ما عمله الشيطان، فيرى وهو أذل وأخزى في هذا الموقف. ليش؟ لأنه حزين على كل أعمال التي عملها، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو من أهل عرفة دنوا يذوق بجلاله سبحانه وتعالى في عشية عرفة، فيقول ما أراد عبادي هؤلاء، اذهبوا عبادي مغفورا لهم. فعندئذ يحزن حزنا شديدا، فيكون الإنسان حريص على أن يحزن الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. حكمه مع العمرة، قال هو من أركان الإسلام ومن فروضه. بالنسبة للحج لا خلاف في أنه ركن من أركان الدين، وأنه واجب من الواجبات، وأنه لا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف في العمرة، هل تكون العمرة واجبة أو تكون سنة، وبعضهم يقول سنة المؤكدة. ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب العمرة، واحتجوا بعدة أدلة. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى وآتموا الحج والعمرة لله، فقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام، فقال أتم، فإذا هذا يدل على أنها واجبة، لو لم تكن واجبة ما أمر الله سبحانه وتعالى بها. فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد اعتمر صلوات الله وسلامه عليه عدة عمر، حوالي أربع تقريبا، وهذه العمرة خاصة عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضية، وهي عمرة الحديبية، عمرة الحديبية، لأن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم صدوا عن البيت، فعندئذ عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صلحا، وكان آخر من عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو، وكتبت على يعني معاهدة فيما بينه وبينهم، وأن توضع الحرب فيما بينهم وإلى آخر البنود، ومنها أن يرجعوا ذلك العام. طبعا رجوعهم هذا العام يعني أنهم لا بد أن يتحللوا من العمرة، لا بد أن يتحللوا من عمرتهم هذه التي دخلوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه أن يأتوا في العام القادم للعمرة، وتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. عمرة القضاء يعني قضاء لتلك العمرة التي حصروا عنها، مع أنها انتهت الآن. لو أن إنسان حصر ثم ذبح هديه، خلاص انتهت العمرة، ما يقضيها هذه العمرة، ما تقضى، ما هي واجبة عليه أن يقضيها، لكن يجب عليه عمرة أخرى إذا كان لم يعتمر في حياته. لكن سميت بعضهم سماها عمرة القضية، عمرة القضية، وهي قضية الحديبية التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. لكن قوله يعني لا يتخلف أحد عنها من العام القادم يدل على أن العمرة واجبة في الجملة، وإلا كان جعل الأمر من باب يعني من أراد أن يأتي بالعمرة ومن أراد أن لا يأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعني يرى أنها واجبة ما أوجب عليهم ألا يتخلف عنه أحد. حديث عائشة لما قالت جهاد، هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه. والجهاد ما في شك أنه يعني ما يجب من العبادة على المرأة، فالرجل طبعا أولى به. قال جهاد، عليها جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا النوع من الجهاد. حديث ابن عباس في مسلم وفيه قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قوله دخلت يعني العمرة في الحج، لا بد من الإتيان بالعمرة، هذا هو المقصود، هذا المقصود. وإلا فإن سبب الحديث كما تعلمون أن العرب ما كانت ترى العمرة في أشهر الحج، بل تراها من أفجر الفجور، ويرون العمرة تأتي إذا ذهب سفر وبرأ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة عليه السلام. فقد حلت العمرة لمن اعتمر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقريش ما كانت ترى هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة، فقال يعني أمرهم أن يتحللوا بالعمرة. هذه العمرة التي أمرهم أن يتحللوا بها وأن قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابع. فهذا استنبط منه أهل الفقه وأهل العلم وجوب العمرة. قال عمر رضي الله تعالى عنه للصبي ابن معبد لما قال إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين، ومعنى مكتوب أي واجب، مكتوبين علي فأهللت بهما. فماذا قال عمر؟ قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هديت لسنة نبيك. فهذا أيضا قوله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، معنى ما لا يمكن أن يكون الشيء مكتوب، معناه المكتوب أي واجب، هذا هو المقصود. أيضا لما قال رجل يعني إن أبي توفي قبل أن يحج أفأحج عنه؟ فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فأمره بالحج وأمره أيضا بالعمرة، والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ذهب الطائفة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى إلى أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة. واحتجوا بالحديث أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر فهو أفضل. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث جابر. وحديث طلحة يرفعه الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع، رواه ابن ماجه. وقد رجح كثير من المحققين من أهل العلم وعلى رأسهم الموفق رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المغني رجحوا القول بالوجوب، ولعله هو الصحيح إن شاء الله تعالى. لا سيما والإنسان الآن يستطيع أن يدخل أعمال العمرة في الحج، يعني القارن مثلا أعمال الحج والعمرة واحدة ما تختلف أبدا، يأتي إلى البيت فيطوف طواف القدوم ثم له أن يسعى، فإذا سعى بعد طواف القدوم فهذا سعي الحج وسعي العمرة مقدما، ثم إذا نزل طواف الإفاضة فكان طوافا للحج وطوافا للعمرة في آن واحد. وهذا فضل الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حجه قارنا، وإنما منعه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحلل بالعمرة ويجعلها تمتع أنه ساق الهدي وقلده وأشعره وقال لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الأمر يعني القول بالوجوب يعني هو يعني أقرب، وكذلك فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الأحاديث التي فيها النص على الأمر بالإتيان بالعمرة. ولهذا ضعف الشافعي حديث جابر وقال ابن عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بها حجة. وكذلك حديث طلحة فهو ضعيف بسبب قيس المعروف بمندل، ضعفه أحمد وابن معين. ولو صح لو صحح هذا الحديث أنه قول الحج جهاد والعمرة تطوع لحمل هذا على إما عمرة القضاء فليست بواجبة عليهم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني تحجون من أجل أن لا يبقى عليهم يعني أن يأتوا بفرض الإسلام فقط، وإلا فالأصل أن يعني العمرة عمرة القضاء إذا حصر الإنسان عن البيت وذبح يعني أو صام 10 أيام بنية التحلل خلاص انتهى ما عليه، ويكون يعني لا يلزمه عمرة أخرى. أو أن من أحرم بها وحدها لحالة يعني بالعمرة ثم أراد أن يحج فهل يلزمه أن يأتي بعمرة أخرى؟ ما يلزمه هذا كما يفعل بعض الناس فيعتمرون بعد الحج ويلزمون أنفسهم بذلك. عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أول عمرة حسبت لهم عمرة الحديبية لأنه وإن لم يطف بالبيت ولم يسعى صلوات الله وسلامه عليه ولا أدى المناسك إلا أنهم حصروا عن البيت فكتبت لهم هذه العمرة. ثانيا العمرة التي اعتمروها من قادم العام القادم وهي تسمى التي سماها عمرة القضية ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم عمرة الجعرانة وهذه عند منصرفه من حنين فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وقسم الغنائم وبدا له صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي بعمرة وكان في لا يزال في الجعرانة والجعرانة تعتبر من الحل وهذا يدل على أن من قصد من ذهب يعني لحاجة وبغرض ثم يعني طرأت عليه نية العمرة طرأت عليه النية فإنه يأتي بالعمرة من الحل يأتي بالعمرة من الحل يعني لو أن إنسان سافر إلى جدة وما قصد يعني أنه يعتمر أصلا في سفره هذا ثم لما انتهى عمله أو بقي معه من الوقت شيء فما أنشأ النية من هناك أن يعتمر فله أن يأتي بالعمرة من جدة. لكن من أراد في سفره هذا السفر نفسه حدث نفسه فيه أنه يأتي فيه بالعمرة وجزل فلا بد أن تكون عمرته من الميقات المعتبر لا بد أن تكون من الميقات. فهذا يستفاد منها التي هي عمرة الجعرانة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من أعمال غزوة حنين وقسم الغنائم وكانوا في الجعرانة ويستقبل فيها الوفود طرأ له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بعمرة فأتى بها من الجعرانة وهي مكان خارج مكة قريب الشرائع. ثم عمرته التي مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي رابع العمر وهذه دليل على أنه اعتمر صلى الله عليه وسلم مع حجه فقد أهل بالحج والعمرة عمرة في حجة فأهل بالعمرة مع الحج لما جاءه جبريل عليه السلام بالعمرة فقال يعني حجة عمرة في حجة فقرن صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك منعه ماذا منعه صلى الله عليه وسلم من أن يأتي بعمرة مستقلة ويكون تمتعا منعه السوق سوق الهدي بنية والإشعار أشعر هديه وقلد هديه فلا يستطيع ولبد راسه قال لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة يعني يجي وقت الإحلال الذي هو النزول من المزدلفة فإذا نزلوا من المزدلفة إلى منى صبيحة يوم العيد هذا محله. لو ذبح إنسان قبل ذلك لا يصح وإنما يكون لحم فقط ولا يكون هديا للتمتع أو للقران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وأكبر دليل على هذا أن علي رضي الله تعالى عنه قدم ببعض الهدي من اليمن وكان هذا الهدي أيضا له للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهليت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان يدري ماذا يهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يهل بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا سقنا أو إن معنا الهدي فيعني تبقى محرما. فلهذا لما تعرضت له فاطمة رضي الله تعالى عنها شكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكاها لأن فاطمة حلت باعتبار أنها إنما أتت لما أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ساق الهدي قال عليه أن يجعلها عمرة يجعلوها عمرة. فيعني لما تعرضت له يعني تزينت فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرط الوجوب خمسة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وكمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي. وقال الحاكم صحيح. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. وقال ابن أيضا قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه أيضا الذهبي على هذا وعبد الحق الإشبيلي. وكذلك الشيخ الألباني قال صحيح الإسناد مرفوعا وموقوفا، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع يعني في المزدلفة لم يجز عنه. وما مقصود أنه لو كان في المزدلفة ولم يرجع، هذا هو المقصود. أما لو كان في المزدلفة في ليلة جمع ورجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يجزي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذا أو وقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى فتاته. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تسرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. لكن كلام أحمد السابق عاب، ولعل حديث الحج عرفة يقويه، ولا مانع إن شاء الله من إتيانه بسعي آخر للحج. يقصد في هذا استثناء في من قدم سعي الحج، لأن سعي الحج يعتبر إيش؟ ركن. سعي الحج يعتبر ركن، فلو قدمه المفرد والقارن إذا سعى هذا السعي يعتبر سعي الحج بالنسبة للمفرد، وبالنسبة للقارن سعي الحج والعمرة مقدما، هذا بعد طواف القدوم. فيقول إذا قدمه فعندئذ نقول الآن يعني لا يمكنك أن لا يشرع لك في حقك أن تأتي بسعي آخر، لأن السعي ليس فيه لا يشرع تكراره مثل الطواف بالبيت. وقال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. هذه الشروط التي ذكر قال شروط الوجوب، ومعنى شروط الوجوب يعني أنه في عندنا شروط وجوب وشروط صحة، فشرط قد تجتمع شروط الصحة أحيانا مع شروط الوجوب وقد ينفرد بعضها عن بعض. فأما الشروط إجمالا وتوزيعها حتى لو يعني تدونون هذا، الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة كما سيأتي، المحرم للمرأة، هذه ستة شروط، هذه الشروط إجمالا. شروط الوجوب والصحة معا يعني لابد يعني تكون في الصحة وتكون في الوجوب، الإسلام والعقل. فالحج لا يقبل من الكافر، الحج لو حج الكافر لا يقبل منه، لو جاء إلى المشاعر وتنقل بينها لا يقبل منه، لابد أن يكون مسلما. والعقل بالنسبة للمجنون أو السكران أيضا حجه لو وعقله مغطى خاصة ركنه الأعظم عرفة أو الإحرام، لو دخل في الإحرام وهو سكران فهو إحرامه باطل. فالعقل لا بد منه كشرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة. شروط الوجوب والإجزاء، شروط الوجوب والإجزاء: البلوغ وكمال الحرية. فالبلوغ وكمال الحرية هذه شروط للإجزاء. ليش؟ لأن الصبي يقبل منه الحج، فإذا ما يكون شرط صحة، ما يكون شرط صحة البلوغ. ليش؟ لأن قالت رفعت المرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، ولك أجر. وقيل أنها هي أسماء بنت عميس، أنها ولدت في الميقات، أخرى في الميقات يسمى مسجد الشجرة، فولدت به، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، كيف تفعل. وهذا أيضا فيه تشريع وبيان كيف تفعل المرأة إذا كانت حائض أو كانت نفساء وأرادت تمر بالميقات، ماذا تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري، يعني لجمي نفسك وافعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا دل على أن المرأة لو كانت حائض أو في نهاية دورتها ومرت يجوز لها أن تحرم، يجوز لها أن تحرم، تغتسل للإحرام لا لرفع الحدث لأنه لا يمكن رفعه، لكن غسلها للإحرام، ثم يعني تلجم نفسها، يعني تتحفظ، هذا معنى تلجم، وفعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني لها أن تقف بعرفة وأن تقف بالمزدلفة وأن ترمي الجمار وأن تبيت بمنى، لكن لا تطوف بالبيت. وقال بعض أهل العلم يستنبط من هذا أنه يجوز لها أن تسعى، أن تسعى. ليش؟ لأن الطواف بالبيت غير الطواف بين الصفا والمروة، والصفا والمروة السعي في السابق كان الصفا والمروة خارج المسجد منقطع تماما عن المسجد، بل كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون في داخل في المسعى، وإذا جاء الذين يسعون وخروا عنهم حتى يسعوا، المسعى كان خارج المسجد. إذن شرط الوجوب والإجزاء شرطان: البلوغ وكمال الحرية، وليس شرطين للصحة، لأنه يصح من الصبي ويصح من العبد، لكن علي على كل منهما إذا حج حجة أخرى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من حج وهو يعني دون سن البلوغ فإنه عليه حجة أخرى، وكذلك أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، فتكون الأولى في حقه تطوعا ومحسوبة له أجرها. أما شروط الوجوب فهي الاستطاعة والمحرم، ولا بد من تخلية الطريق وإمكان المسير، بأن كان هناك متسع بعد توفر الشروط. وقيل هما شرطان للزوم السعي الذي هو الاستطاعة، وكذلك يتبعه المحرم، لأن أحمد قال المحرم من الاستطاعة بالنسبة للمرأة، وإذا لم تجد المرأة من يحج بها فإنه يسقط عنها، يسقط عنها ولا يجب عليها، حتى ولو كانت ذات يسار وذات مال يسقط عنها، ثم إذا لم يعني تعسر وجود المحرم تنيب من يحج عنها، تنيب من تعسر عليها، تعسر عليها محرم مثلا، وعليها نفقة إذا دفعت النفقة، وأيضا امتنع أو لم يكن لها محرم فإنه يسقط عنها، أو أنها إذا كانت ذات يسار تدفع لمن يحج عنها. قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وقول الترمذي قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، ماذا تستفيد من هذا؟ تستنبط من هذا أن كتاب الترمذي رحمه الله تعالى ليس كتاب حديث فقط، بل هو حديث وفقه وكذلك بالنسبة لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو أيضا يروي الأحاديث وأيضا يدون آراءه والأشياء التي يستنبطها رحمه الله تعالى، فالموطأ يجمع بين الأمرين. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وقد ضعف الشيخ الألباني جميع يعني الطرق كلها في الإرواء، تتبعها في الحديث رقم 988، وانتهى إلى قول ابن المنذر. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة. والآية الكريمة عامة مجملة، فلا تفتقر إلى بيان. وكأنه لو جعل يعني قال كل يعني كلف كل مستطيع قدره، ها، بقدر ما يستطيع، بمال أو بدن. يعني كأن الشارع قال: من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع الوصول إليه بأي وسيلة من الوسائل. وتستغرب عندما يكون يعني أعداد كبيرة من المسلمين في مكة الذين يستطيعون الحج على أرجلهم ولا على أدنى وسيلة من الوسائل، تستغرب عندما تسمع أن إنسان وصل عمره 30 أو 40 وهو محج، صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. ليش؟ لأنه إذا كان يستطيع يمشي فعليه أن يذهب للحج أو يكاري نفسه ويؤاجرها، كما قال الإمام مالك. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته أو عقبته، يعني اللي هي يتعاقبون على البعير أو يتعاقبون على البغل، أو يعني واحد يركب والثاني يمشي. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع في بدر، يعني إذا جاءت نوبته يركب، وإذا جاءت نوبة غيره ينزل، صلوات الله وسلامه عليه. ويذكرون له كيف يعني يؤثرونه، قال: لست أنا مقابل الحج معه. فهذا يلزمه الحج ويلزمه السعي فيه. فملك الزاد والراحلة ليس بشرط على الصحيح، فإذا كان له قدرة على الاكتساب أو قدرة على المؤازرة فيعتبر مستطيعا. وهذا هو إن شاء الله تعالى الراجح من أقوال أهل العلم في هذا التفسير. قال: بشرط أن يكون ذلك فاضلا، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، لأنه مالك، يعني ما هو لازم يكون الزاد والراحلة مملوكة له، عنده فلوس يحج ويعتمر. قال: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. وعلى كل حال هذه الاعتبارات التي يذكرها أهل العلم ليس عليها دليل، يعني مسألة أن يكون زائدا عما يحتاجه، هم يقولون الحوائج نوعان: حوائج أصلية وحوائج فرعية. فالحوائج الأصلية تقدم، وكذلك يكون فاضلا عن مؤونته هو ومؤونة عياله التي يتركوا لهم على الدوام، يعني ألا يكونوا فقراء يتكففون الناس. قال: لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي، فقدمت إذا تعارضت مع حق الله سبحانه وتعالى، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. وصححه الشيخ، وقيل في من يعود، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط. وهذا وجيه كونه إلى أن يعود، لأنه إذا عاد يقوم على إعالتهم ويقوم بالاكتساب والتكسب، ولا يلزم أن يكون هناك نفقة في طول الوقت أو طول الحول. وقدمه في الرعاية لحمدان، قاله في الفروع لابن مفلح. قال: فمن كملت هذه الشروط لزمه السعي فورا. الآن انتقل إلى بيان الحكم، هل هو على الفور أو هو على التراخي بالنسبة للحج. قال: نص عليه الإمام، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله جميعا، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل فيه أنه للفور، ما لم يقم دليل على أنه للتراخي. ولحديث ابن عباس مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وقال الشيخ الألباني: إنه حسن. وذلك لأن الإنسان قد يأتيه مرض، قد يفتلت فيموت، قد يأتي مثلا قتال فيقتل، فكل هذا من الأمور التي قد تعرف للإنسان. فإذا أصبح مستطيعا وقادرا للحج فلا يجوز له أن يؤخره. طيب تأخيره عليه الصلاة والسلام، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر سنة، ثم بعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، إما أنهم كانوا في حالة طواري يخافون على المدينة من المنافقين الذين كانوا بجوارها ويتربصون بها الدوائر، أو كانوا يخافون عليها من اليهود، لأن قبائل اليهود التي كانت تسكن كانت في المدينة تهدد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو غيره. هذا وجه من آخر. قالوا: لأنه ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاجتماع في حجه مع المشركين، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في العام التاسع بالحج أميرا على الحج، ثم بعث علي رضي الله تعالى عنه لنزول لما نزلت براءة، بأن تتلى هذه السورة فيبرأ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، ويضرب لهم حدود معينة، فيكون حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المسلمين الخلص، لأن المشركين كانوا يدخلوا البلد. ثم أمرهم ألا يحج في العام القابل مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا، لأنهم كانوا يطوفون، الذين يأتون من غير قريش يطوفون عريانين حتى يأتي القرشي ويعطيه من ثيابه، ولا يطوف عاري حتى لو كانت امرأة، لو كانت امرأة. وهذا من التحكم، عندما تتحكم الجاهليات وتتحكم يعني الطواغيت يعني في بيت الله عز وجل يفعلون ما يشاءون، فهذا من تحكم قريش. وهو قيل انه فرغ سنة 5 أو 6، ورجح ابن القيم في الزاد انه فرغ سنة 9 أو 10، فاذا فرغ سنة 9 أو 10 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد اخر، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالحج في الوقت المناسب. وقد حقق هذه المسألة المقيم رحمه الله تعالى، وهذه المبررات التي ذكرها بعض أهل العلم على كل حال هي استنباطات استنبطوها يعني للعذر، لأن بعضهم قال ليس هو على الفور وإنما هو على التراخي واحتج بالتأخير، لكن الصحيح أنه على الفور، وإنما إن عرض للإنسان عارض أو عذر يأخره فإن هذا يعتبر كالأعذار التي كانت إذا فرض في السنوات المتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشافعي: الوجوب موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى آخر حياته ثم حج تلك الحجة ولم يحج بعدها صلوات الله وسلامه عليه. قال: من غير حرب ولا شغل بالمدينة. وفيما سبق من الإجابة كفاية، ولأن هذا يعني القول الفوري أحوط، الأخذ بالاحتياط في العبادة دائما وأبدا، أن يؤخذ بالاحتياط في العبادة، فإذا أصبح الإنسان قادرا مستطيعا فليس له عذر في أن يؤخر الحج. إن كان له عذر يعني كامرأة حامل مثلا أو مرضع لا تستطيع، فهذه أعذار، هذه أعذار يعني الله سبحانه وتعالى عذرها، وعذر أيضا المريض حتى يبرأ. ثم قال: إن كان في الطريق أمن، وهذا من شروط اللزوم، هذا من شروط اللزوم والسعي، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفي شرعا، أي الضرر يزال، يشار إلى القاعدة الفقهية المعروفة: الضرر يزال. وهو منفي شرعا، ولو بحرا بحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد، ولكن سند هذا الحديث ضعيف. إنما المقصود تحقق الأمن، المقصود تحقق الأمن، فإن كان في الطريق خوف أو أعداء مثل ما حصل في عهود يعني مختلفة من إيذاء الحجاج والتسلط عليهم وقطع الطريق وانتشر هذا وإخافة السبيل، فإنه لا يلزمه في هذه الحالة السعي حتى يأمن الطريق. قال فإن عجز عن السعي، بدأ الآن بحكم آخر وهو مسألة ما يتعلق بالإنابة، ما يتعلق بالإنابة في الحج. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة، حتى لو كانت زوجته أو بنته مثلا أو أخته أو من يريد أن يحج عنه من المسلمين، قال ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، بحديث ابن عباس أن امرأة من خثعة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يسمى نضو الخلقة، نضو الخلقة يعني بمعنى أنه لا يقدر يركب ولا أحد يمكن أن يربطه، ما يستطيع أن يركب على الراحلة، فأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. متفق عليه. فعلم من هذا جواز نيابة المرأة عن الرجل سواء كان أبوها أو زوجها أو أخوها أو من يكون. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى، يعني الذي هو حج الرجل عن المرأة بشرط أن يكون الحاج قد حج، هذا الذي سيحج يكون قد حج عن نفسه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هنا بدأ في التفصيل في مسائل إيش؟ في مسائل القيود والشروط والضوابط التي تكون في الإنابة الشخص الذي ينوب. قال أولا، هذا أولا ذكر هناك من أن يقيم عنه نائبا حرا، ها حرا، لأن العبد أولا لا يملك أن يعني يحج عن نفسه فضلا عن أن يحج عن غيره، فلو حج عن نفسه وهو عبد لا بد أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى. ثانيا أن يكون نائبه حرا، وطبعا أيضا أن يكون بالغا عاقلا، ولا يصح من الصبي أن يكون نائبا عنه لأنه أيضا مثل العبد تماما بتمام. قال من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، والقضاء يحكي الأداء، فهو الآن يقضي عن نفسه أو يعني يقيم من يقوم عنه، فلا يروح ينوب من مكة مثلا، لا ينوب من البلد الذي هو فيه، هذا إذا كان قادرا، إذا كان قادرا. وإن كان عاجزا لا يستطيع، مثلا الأندونيسيين والماليزيين بعيدين هذولا، وهؤلاء يكلفهم يعني مبالغ كبيرة وطائلة، فإذا وجد من يحج ما يستطيع، يعني الواجب عليه من بلده، من بلده أن يحج أو ينيب عنه أيضا من بلده، لكن إن عجز عن ذلك واستطاع أن يقيم من يحج عنه من مكة مثلا بالمراسلة أو بالوصية وحج عنه، فنرجو أن يكون إن شاء الله قد أدى ما عليه. ولهذا لو مات ولم يحج فإنه يحج عنه من فين؟ يحج عنه من بلده، يعني بمعنى أن التركة ما تقسم حتى يفرج عنه حجة كاملة من المكان الذي وجب عليه فيه، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، يعني هذا يتعلق بمن؟ بالمريض، هذا يتعلق بالمريض، إذا كان مريض ثم نوب عنه فيقول إذا أحرم عنه خلاص دخلت النيابة، لكن لو بري من مرضه قبل أن يقع الإحرام فإنه لا يصح، قال لقدرته على البدن قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، إيجابه على نفسه كيف؟ بالنذر، يعني ينذر على نفسه أن يحج فهذا إيجابه على نفسه. قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب أو من حيث تبلغ النفقة. لكن من حيث وجب قادر فالأمر لا بد من أن يكون كذلك. فإن لم تكن إلا نفقة يسيرة فمن حيث تبلغ النفقة، يعني من حيث يمكن أن يحج عنه مثلا عند 2000 ريال، قالوا ما نقدر نحج عنك إلا من مكة بال2000 هذه، فيحج عنه بال2000. أما إذا كان من بلده قد يكلف 7000 ما عنده، أو ما ترك شيء أصلا تركه إلا هذا المبلغ. لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ولو لم يوصي بذلك، يعني ما يشترط أن يوصي بذلك، ليس لأنه دين متعلق بعين التركة. ولحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضى الله فالله أحق بالوفاء. فهذا دليل على أنه لا بد من قضاء الدين، وأول دين يكون من الأمور المتعلقة بعين التركة مثل هذا الحج أو العمرة، فيكون حقا متعلقا بعين التركة. والحديث حجة على وجوده على من مات وكان مستطيعا بنفسه أو مستطيعا بماله. أما الوجوب من حيث وجد طبعا فهذا كما ذكرنا إذا كان ممكن، وإلا من حيث يعني تبلغ النفقة. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد فاحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. فهذا يدل على أنه لا بد أن يبدأ بنفسه، فلو حج عن غيره فالشيخ هنا قال يصرف إلى نفسه. ليش؟ لأنها الله سبحانه وتعالى لا يضيع العمل، وقد حج وإن كانت نيته عن الغير، النية عن الغير، لكن هذه يمكن أن يصرف أن تصرف الحجة إلى حجة الإسلام. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال هذا الإسناد يقول أهل العلم هو على شرط مسلم. وعلى هذا الحديث فإن كل من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تنصرف إليه، تنصرف إليه إلى حجته عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذه عنك وحج يعني أخرى عن أخيك شبرمة. وتزيد المرأة هذه من الشروط التي ذكرها يعني خاصة بالنساء، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل، أي قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم يحج معها زوجها أو لم يحج معها ابنها أو محرمها فإنه يكون من السبيل، أي ليس عليها حج. لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح، بل رواه البخاري وبزيادة. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وفي بعض ألفاظ الحديث اكتتبت في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. وفي حديث انطلق فحج مع امرأتك، فهذا فيه دليل. وكذلك أنه حجز أو احتجز أوقف له جملا في سبيل الله، فقال لا أستطيع أن أركبه لأنه موقوف في سبيل الله وأراد الحج، فقال الحج من سبيل الله. وأن يكون ذلك مكلفا المحرم، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم يعني حصول المقصود، وكذلك لعدم وجود أن تسترشد لا يسترشد به. وكذلك لا بد أن تكون المرأة يعني الذي يكون معها محرما، إما بطريقة النسب أو بطريقة سبب مباح يكون على التأبيد كالرضاع مثلا، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه لا يكلف، لا يكلف هذا لا الزوج ولا الأخ ولا الأب، لا يكلف، لكن تكون المرأة إذا أصبحت ذات ماء وذات قدرة فتدفع أيضا أجرة وما يكفي لها وله. فإن حجت بلا محرم، إن حجت بلا محرم طبعا قال هذا حرام عليها السفر وتأثم، ولكن حجها يعتبر صحيحا ومسقطا، مسقطا للوجوب، مسقطا للوجوب. وأجزاها ذلك الحج كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، فإن هذا يعتبر الحج صحيحا، وإن خالف أمر الشرع فمخالفته تعتبر فيها إثم، ولا يمنع أن يكون العمل فيه إثم من وجه ويكون فيه صحة من وجه آخر. وإن مات المحرم في الطريق فما العمل؟ هل ترجع؟ إن رجعت ترجع بدون محرم، أو تمضي؟ فما هو الأصلح؟ ينظر في الأصلح، فإذا كان الأصلح أن تمضي فهو تمضي، وهذا هو يعني الأصوب أنه ينظر إلى المصلحة. هذه هي نهاية الشروط التي قسمناها إلى شروط للوجوب والصحة، قلنا هما الإسلام والعقل. شروط للوجوب والإجزاء هما البلوغ والحرية. شروط للوجوب الاستطاعة والمحرم للمرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.